الله أعلم. وضع الميت في تابوت أحيانا لضرورة لأنه كان غريق أو كان تنتن جسمه شيء. إذا وضع في تابوت النقل ينقل من بلاد إلى بلاد يوضع في القبر لا بأس. ولكن يدفن في القبر تابوته ولا يخرج منه؟ إذا كان يخشى منه لا يخرج. لكن أنت أن يضرهم لو أخرجوه، وأما إذا كان لا يضر يخرج ويوضع في اللحم. لا غير. لكن إذا كان مخيف بعدين يعني مضى عليهم لو أخرجوه لآذى الناس وشق عليهم ريحه يدفن في تابوته. يكفي هذا. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والحمد.